أن الطفل هذا مذكور في علم التربية وغيره، أن الطفل لا يتصور هنالك شيئا يقال له الكذب، مو أنه ما يفكر في الكذب. التفكير مرحلة متقدمة، واحد يفكر أنا أكذب، لا ما يصور هذه الصورة، يعني لا يرى أن هنالك في الخارج شيء مغاير للخارج. انطباع الذهني أنه لا توجد إلا الواقعية العينية الخارجية. هذا الطفل في مراحل الأولى تصور الحرام ما يجي في ذهنه، تصور الكذب. ولكن على أثر سلوك الوالدين أو أصدقاء السوء أو ما أشبه ذلك يتصور الكذب، أنه يمكن يكذب. هذا التصور خطوة نحو الكذب.